العام حفظه الله كان يقول في إحدى البلاد أنا ذهبت إلى حسينية عامرة محرم صفر شهر رمضان بقية الأيام عامرة. تعلمون من الذي بنى هذه الحسينية؟ حمال، لكن حمال موفق. يمكن واحد يكون عنده قدرة لكن مو موفق. حمال بناها. هذا كل يوم كان يروح إلى خارج برا يحمل أثقال. حمال إيش قد يأخذ؟ الحمال أوليات معيشته ربما لا تكون مؤمنة، ولكن بالليل عندما كان يعود بالبيت لاحظوا العقل والفكر. الأموال ماله كان يجعلها ثلاثة أثلاث، ثلث للإمام الحسين صلوات الله عليه وثلثان له. هاي الأثلاث جمعها جمعها جمعها تراكمت بمرور الأعوام، فاشترى بها أرضا خارج البلد في البرية القفراء. قال له ليش تفيد هذه الأرض؟ قال أنا علي ما أقدر. بعدين البلد توسع وتوسع، وتلك الأرض أصبحت جزءا من البلد، وبناها بمفرده بدون أي شريك. يوم القيامة يجيبون هذا الحمال أمامنا ويجيبون إلنا هذا الحمال قدر وأنت لم تقدر.